تفسير الآية 4 من سورة الإخلاص. يقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي وليس أحد كفؤا له حتما، أي مكافئا ومساويا ومماثلا ومشابها له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، حيث له سبحانه كل صفات الكمال الحسنى، وهو ليس كمثله شيء، فهو بالتالي المستحق وحده للعبادة.